أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم أن أقول في صلاتي في السجدة: اللهم اغفر لي ولوالدي، أو بين السجدة والسجدة؟ الجواب: بين السجدتين تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، لأن هذا واهدني واجبرني وارزقني. أما الدعاء لوالديك فإنك تدعو لهما في السجود، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولا مانع من أن يدعو الإنسان بأمور دينه أو أمور دنياه، يدعو لنفسه ولوالديه بعد أداء الدعاء الموجود الواجب، وهو: سبحان ربي الأعلى وبالله التوفيق.